بثياب بالرقاقية في أورشليم السمائية من يود آها مغلي ذبيحة حب قوية حياة صالحة مرضية سيرتي راحة حقيقية بنيوت آفا مغلي حدثنا لبس الإسكين أنطونيوس الحكيم عن سيرة العظيم بنيوت آفا مغلي سرت في البرية أطلب بنفس قوية الشبيه بإلي سألته بالدموع افتح باسم يسوع أتيت بعطش وجوع من يوت آفا مغلي بعداء الحصاري وتوسل بالمسير ظهر بوجهه الموري من يوت آفا مغلي طعن قلب طران بحب وفرح عجيبان حتى نسيا الزمان من يوت آفا مغلي تحدث العظيم عن السماء والإيمان والسكن في هذا المكان من يوت آفا مغلي قال بلسان فصيح اتكلت على المسيح وعلى وعده الصريح من يوت آفا مغلي رأيت الميت محمول وأنا بهمومي مشغول فسألت في فضول من يوت آفا مغلي كيف أربح حياتي وأفرح في مماتي هي كل رغباتي من يوت آفا مغلي قصدت البرية أبحث عن الأبدية وحياة البتولية من يوت آفا مغلي وإذ بصوت الغراب يعطي واجبة الرحاب خبزات كاملة للأحباب بنيوت آبا بابليل. سأل الأنباء عن كونيوس يأتي بثب أثانسيوس فأطاع من أجل إيسوس بليوت آبا بابليل. رجع الأنباء أنطونيوس حامل ثب أثانسيوس حملته جسد خاضع على رجليه راكع فظنه خاشع من يوت آبا بابلي. رقد بولا بنياح في حد إبراهيم ارتاح فصار أول السواح من يوت آبا بابلي. ظهر أسدين عظيمين واقتربا صبر جميل قضى عمره الطويل حتى مضى بالتهليل من يوت آبا بابليل.